مهمومة يا خيي مهمومة مهمومة وهذه الدنيا مهمومة فيها النفوس ولات مضيومة ولا بنادم عباد اللومة المسكين فهمومه ساير يلالي عايم في الفقايص عومة محمومة شي مفتون بماله ساير يتعالى لا يا حرزانة في قهاوي محرومة هايم بالقصاير ليلات تلالي الخرفان مذبوحة والبنات مغرومة لا حرمة لا حرمة بقاد لا دين لا عبادة خرجات الشهادة من قلوب معلومة كيسان مكبوبة والخمر الغالي حياني شدانا فعايل مدمومة عمروا الحباسات وطفال مهمومة ماتوا الرجال ماتوا الرجال برسايل ملغومة عمروا الاسواق بالردايل الفاني تبنت البيوت تبنت البيوت بفحايش مسمومة وخيي مهمومة مهمومة وهذه الدنيا مهمومة مهمومة وخيي مهمومة مهمومة وهذه الدنيا مهمومة مهمومة والخوا مهمومة مهمومة وحالة خيك مهمومة مهمومة وخيي مهمومة مهمومة وهذه الدنيا مهمومة فيها النفوس ولات مضيومة ولا بنادم عباد اللومة مسكين فهمو مؤسى يري لالا عايم في الفقايص عومة محمومة مهمومة وخيي مهمومة مهمومة وهذه الدنيا مهمومة شي مفتون بمال مؤسى يري تعالى لا يا حرزانة قهوي محرومة هايم ذو قصاير ليلات كلالة خرفان بدبوحة والبنات مغرومة مهمومة وخيي مهمومة مهمومة وهذه الدنيا مهمومة مهمومة وهذه الدنيا مهمومة يقولون بمعلو سير تعالى لا يا حرصان افقهاوي بحرومة هايم بالقصاير للا تلالا خرفان بدمو حال بلاد بحرومة بحرومة وخي بحرومة بحرومة وهد الدنيا بحرومة حرومة قاس لدي الله عبادة خرجات الشهادة بقلوب المعلومة كيسان مكبومة والخمر غالية هي ليش الدانة الفعل مبومة عمرو الحباسات فان مهمومة ماتون الرجال برسائل ملغومة عمرو السواق بالداية الفانة تبنات البيوت الآية شسفومة مهمومة وخي مهمومة مهمومة وهاد الدنيا مهمومة بقات كل فوا مزمومة اليد الطاغل وجه مرسومة الوحي غراب العالم سالي زمان قالوا ما تنو يا حضيومة مهمومة وخي مهمومة مهمومة وهذه الدنيا مهمومة شورا بقات كل فوا مزمومة اليد الطاغل وجه مرسومة الوحي غراب العالم سالي زمان كانوا مدن واحمر قيومة مهمومة وخي مهمومة مهمومة وهد الدنيا مهمومة مهمومة وخي مهمومة مهمومة وهد الدنيا مهمومة مهمومة وخي مهمومة مهمومة وهد الدنيا مهمومة.